إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. نتكلم في صفة التيمم، ننهي هذا الباب. صفة التيمم على وجه الكمال أن ينوي الإنسان ثم يسمي ثم بعد ذلك يضرب بكفيه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة، يضرب ضربة واحدة ويداه مفرجتان، ثم بعد ذلك ينتقل يأتي على يديه الغبار، لو كان غبارا كثيفا فخففه بنفخة خفيفة فهذا لا حرج فيه، ثم بعد ذلك يأتي بالتراب يمسح به وجهه. وذكرنا حدود الوجه التي يمسح عليه، يمسح الوجه وظاهر الشعر سواء كان شعرا كثيفا أو خفيفا يجزئ مسح الظاهر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مسح يديه فيمسح بباطن إحدى الكفين على الأخرى إلى الكوعين وانتهى الأمر. الآن إذا كان هناك خاتم أو ما شابه ذلك يجب عليك أن تحركه حتى يصل الماء إلى الباطن أو أن تنزعه، ثم بعد ذلك تذكر الذكر الوارد في الوضوء وانتهى الأمر. هذه صفة التيمم. إذا النية تسمية ضربة واحدة تمسح بها الوجه على الصورة التي ذكرناها ثم تمسح اليدين إلى الكوعين ثم تقول الدعاء الوارد وصلى الله على سيدنا محمد. الآن فصل جديد وهو فصل في إزالة النجاسة الحكمية. بقي فصلان، إزالة النجاسة الحكمية والحيض، وينتهي كتاب الطهارة بإذن الله. إذا إزالة النجاسة الحكمية، مر معنا في بداية باب الطهارة أن الطهارة ارتفاع حدث وإزالة خبث أي إزالة نجس، وعرفنا أو عرفنا أن النجاسة على نوعين، هناك نجاسة عينية أي عين هي بذاتها نجسة، وهناك نجاسة حكمية. النجاسة الحكمية ما هي؟ كما قلنا محل طاهر طرأت عليه نجاسة فتنجس، هذا نسميه نجاسة حكمية. وفرقنا قلنا النجاسة العينية هذه لا تطهر بحال، شيء هو بعينه نجس، الدم نجس عند الحنابل لا يمكن تطهيره، هو بعينه نجس. أما النجاسة الحكمية هي التي يمكن تطهيرها، أي محل طاهر وقعت عليه النجاسة. وعرفنا النجاسة العينية سابقا فيرجع إليها، أما النجاسة الحكمية هي التي تهمنا الآن، كيف نطهر محلا أو ثوبا أو بدنا وقعت عليه نجاسة، هذا معنى إزالة النجاسة الحكمية. نقول أيها الأحبة ابتداء ما هي الآلة التي تستعمل في إزالة النجاسة؟ ذكرنا الآلة التي تستعمل في الوضوء الماء، والتي تستعمل في الغسل الماء، والتي تستعمل في التيمم التراب، فدائما ينبغي علينا أن نذكر الآلات. الآن ما الآلة التي تستعمل في إزالة النجاسة الحكمية؟ هي الماء، الآلة المعتبرة عند الحنابل الماء. فالشمس لو أنها نشفت بقعة لا يعتبر، الريح لو أزالت لا يعتبر، مجرد الدلك للنجاسة ما رأيت بعد ذلك شيء لا يعتبر. فالدلك والتشميس والرياح واستحالة، مثلا النجاسة كانت على صفة استحالت إلى صفة أخرى كذلك لا يعتبر إلا في الخمر على ما سيأتي. إذن إزالة النجاسة لا تكون عندنا لا بشمس ولا بدلك ولا بريح ولا ما سوى ذلك، فقط الماء والتراب وما يأخذ حكم التراب في مسألة النجاسة المغلظة على ما سيأتي تفصيله، ولكن الأصل الماء ولا يجزئ غير الماء. قال رحمه الله تعالى: تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. الآن أيها الأحبة النجاسة، هذا تفصيل انطلق منه، النجاسة إما أن تكون على أرض وما يأخذ حكم الأرض من الحيطان والآبار العميقة أو ما شابه ذلك، فالأرض والآبار المجوفة العميقة والحيطان والجدران وما شابه ذلك لو جاءت عليها نجاسة ما حكمها؟ لها حكم. وإما أن تكون النجاسة على غير الجدران والأراضي والآبار العميقة، مثل النجاسة التي على الثياب أو نجاسة على المنضدة أو على الكرسي أو ما شابه ذلك. فإذا عندنا الآن مسألتان، نبدأ بالمسألة الأولى، إذا كانت النجاسة على الأرض أو كانت على الجدران أو كانت على آبار في آبار عميقة مجوفة، فكيف تزال النجاسة هذه أيها الأحبة؟ بجميع أنواع النجاسة مهما كانت النجاسة، سواء كانت نجاسة خفيفة متوسطة غليظة على ما سيأتي تفصيله، يكفي إدارة الماء على الأرض أو على الجدار بحيث يذهب عين النجاسة ويذهب صفتها من اللون والرائحة. إذن إذا كانت النجاسة على الأرض أو ما يأخذ حكم الأرض من المسطحات الواسعة والآبار العميقة والجدران، كيف نطهر النجاسة؟ يكفي إدارة الماء بحيث يذهب عين النجاسة، جرم النجاسة، سواء كانت غائط، سواء كانت بول، سواء كانت دم أو ما شابه ذلك وقع على هذه الأشياء. يكفي إدارة الماء مرة واحدة تذهب بعين النجاسة بجرمها، ويذهب كذلك بصفة النجاسة من اللون والرائحة. الآن ذهاب عين النجاسة هذا لا بد منه، اللون والرائحة الإنسان يحاول أن يزيدها بقدر الإمكان، إذا عجز بعد ذلك فإن ذلك يكون معفوا عنه، يعني أدار الماء مرة بعد ذلك لم يتزل الرائحة أو اللون بقي لعجز عن إزالته، في هذه الحالة يكون ذلك معفوا عنه ولا حرج عليه. طيب الآن صورة تتعلق بهذه المسألة، يقولون لو أن النجاسة اختلطت بأجزاء الأرض، مثلا أرض ترابية جاءت نجاسة والنجاسة تشربها التراب واختلطت بالتراب، الآن إذا النجاسة اختلطت بأجزاء الأرض، في هذه الحالة لا مجال لتطهير هذه الأرض إلا بقطع هذا الجزء من التراب وإزالته جميع، لا يمكن أن تطهر الأرض في هذه الحالة بإدارة الماء. في أي مسألة هذه؟ في حالة أن النجاسة اختلطت بأجزاء المكان، أرض أو حائط أو ما شابه ذلك، لأمر من ظرف أو ما شابه ذلك، حائط في رطوبة، أي ظرف ساعد أن النجاسة تمتزج بالشيء وتختلط معه بأجزائه، في هذه الحالة كيف يطهر هذا الشيء؟ باقتلاع هذا التراب أو باقتلاع هذا الجزء المتنجس، لأن مجرد إدارة الماء لن يؤدي إلى التطهير، لأن هنا النجاسة أصبحت مختلطة بأجزاء المكان. ففي هذه الحالة الطريقة في التطهير هي اقتلاع المكان برأسه والذهاب به وإلقاء، هذه هي الطريقة. الآن ننتقل إلى الحالة الثانية، الحالة الثانية أن تكون النجاسة على غير الأرض والأراضي المسطحة والجدران وما شابه ذلك. إذا كانت النجاسة في هذه الصورة فعندنا ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن تكون النجاسة مخففة، الحالة الثانية أن تكون النجاسة متوسطة، الحالة الثالثة أن تكون النجاسة مغلظة، هذه ثلاثة أحوال. نبدأ بالحالة الأولى، النجاسة المخففة. ما هي النجاسة المخففة؟ النجاسة المخففة أيها الأحبة هي نجاسة، هي بول الغلام الذي لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه، البول والقيء إذا خرجت من غلام وليس من جارية، إذا خرجت من غلام، هذا الغلام ما شرطه؟ شرط هذا الغلام ألا يكون أكل طعاما بشهوة. الآن إذا لا يكون أكل طعاما بشهوة، كلمة بشهوة هذا قيد مهم، الآن الطفل الصغير أيها الأحبة يمكن للإنسان أن يحنكه عند ولادته، يدخل في فمه جزء من التمر، شيء من التمر يضعه، الآن هل نسمي هذا الصبي يتناول الطعام؟ لا نقول أنه يتناول الطعام في عرفنا، هذا أجبر على إدخال التحنيك في فمه، فهو إذن لا يطلب الطعام، هو يطلب فقط الحليب ثدي أمه. فالطفل ما دام أنه لا يطلب الطعام ولا يشتهيه، فقط ما زال على الحليب، فهذا يسمى غلام لم يأكل الطعام بشهوة، فبول هذا الغلام وقيئه يكون نجاسة مخففة. طب ما حكم النجاسة المخففة؟ النجاسة المخففة إذا جاءت على ثوب الإنسان أو على بدنه أو على شيء من كرسي أو ما شابه ذلك، يكفي غمرها بالماء فقط، حتى ولو لم ينفصل الماء، نعم حتى ولو لم ينفصل الماء، يعني يكفي إدارة الماء مرة واحدة ويعتبر المكان أو الثوب أو الشيء طاهرا. فمثلا ابنك الصغير أجلسته في حجرك فبال على ثوبك، الآن هذا الثوب ماذا تفعل فيه؟ هل نحتاج نذهب في الغسالة ونعصر وما شابه ذلك مما سيأتي في النجاسة المتوسطة؟ لا، يكفي فقط ماء تغمره في المكان وانتهى الأمر، حتى ولو لم تعصر ولو لم تدلك وما شابه ذلك، فقط غسلة واحدة ترشها على المكان ويكون المكان طاهرا، لذلك تسمى نجاسة مخففة، عملية تطهيرها لا تحتاج إلى جهد. طيب لذلك قال: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به، أي يعني يكفي غمره بالماء وانتهى الأمر. ثم قال: وغيرهما، الآن سينتقل للكلام عن النجاسة المتوسطة، وغيرهما أي غير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وقيئه، غير هذين الأمرين يعتبر من قبيل النجاسة المتوسطة إلا ما سيأتي استثناؤه في المغلظة. فغير هذين كيف يكون تطهيرهما؟ أو كيف يكون تطهيره؟ إذن الآن سنتكلم عن تطهير النجاسة المتوسطة، وهي النجاسات المعروفة لدينا: نجاسة الدم، بول الإنسان، غائط الإنسان، قيء الإنسان البالغ الذي أو ما تجاوز مرحلة الغلام الذي لم يأكل الطعام. أي نجاسة من النجاسات؟ أي نجاسة من النجاسات كيف تطهر عند الحنابلة؟ الحنابلة يقولون أيها الأحبة لا بد من 7 غسلات، لا بد. الآن هذه من مفردات الحنابلة، لا بد في كل نجاسة تريد أن تطهرها من غسلها 7 مرات. جاءت على ثوب، جاءت على منضدة، جاءت على ثياب أو ما شابه ذلك، على كرسي، يجب أن يغسل كم مرة؟ 7 مرات. وهذا كما قلنا من مفردات المذهب. تأتي بالغسلة الأولى، ثم بالغسلة الثانية، ثم بالغسلة الثالثة. يا شيخ المكان صار نظيف تمام، ما نرى شيء. ما زال، حتى ولو ذهبت عين النجاسة ولم نرى شيئا، نقول ما زالت هناك نجاسة ولو حكمية، تبقى تستمر إلى الغسلة السابعة كحد أدنى. بعد الغسلة السابعة، إذا انفصلت الغسلة السابعة ولم نجد فيها تغيرا في الماء، الماء ما كان فيه تغير، إذا حينئذ نحكم بأن المكان أو الثوب أصبح طاهرا. قبل الغسلة السابعة المكان نجس، وهذا كما قلنا من مفردات مذهب أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، أنه يشترط في إزالة النجاسة عن الثياب أو ما شابه ذلك أن تكون ب7 غسلات. وهناك كذلك شيء يجب أن تضيفه في 7 غسلات، ما هو؟ يشترط كذلك الحت والقرص. ما هو الحت؟ الحت أن تأتي بعود تقلع به النجاسة إذا كانت قد التصقت بالثوب، والقرص بأطراف أصابعك تدلك الثوب بهذه الطريقة، هذا يسمى قرصا. فالحت والقرص يشترط كذلك إذا كانت النجاسة بهذا الغير، إذا كانت النجاسة قد التصقت بالثوب أو بالبقع بحيث لا يمكن إزالتها إلا بعملية الحت والقرص، إذن هذا يشترط، ولكن بشرط أن لا تكون أن تكون النجاسة التصقت بحيث لا تزال إلا بعملية الحت والقرص. كذلك هناك شيء آخر يشترط في الغسلات 7، وهي عملية العصر. عملية العصر هذا الثاني، لابد من ماذا؟ من العصر في كل غسلة. إذا كان هنا ضابط، نعم، إذا كان المكان مما يتشرب النجاسة. الآن الكرسي لا يتشرب النجاسة، لو جاءت عليه النجاسة بطبيعته لا يتشرب، فأكيد لن تعصر الكرسي ولا أصلا يمكن عصر هذا الكرسي. الآن إذا كان شيء يتشرب النجاسة مثل ماذا؟ مثل الثياب، لو سقطت عليها نجاسة، فهنا مع كل غسلة من الغسلات 7 لابد من العصر في خارج الماء، فتأتي تضع الثوب تصب عليه الماء، ثم تأخذه وتعصره في مكان آخر، ثم تعيد الثوب تصب عليه الماء مرة ثانية، ثم تأخذه وتعصره، إلى الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، يكون أذن صلاة العصر. الآن إلى الغسلة 7 تغسل هذا الثوب وتعصر في خارج الماء أو في خارج الإناء، حتى لا الماء المعصور يجب أن لا يلتقي مع الماء الذي يتطهر به. لماذا؟ لأن الغسلات من 1 إلى 6 الماء المنفصل ماء نجس، فلو أنه دخل إلى الماء الذي تستعمله في الطهارة أفسده، فالعصرات تكون خارج الماء الذي سيستخدم في التطهير في الغسلة التي تليها. إذن لذلك قال: وغيرهما ب7 غسلات. واشترطنا الحت والقرص إذا كانت النجاسة لصقت بالمكان، واشترطنا العصر إذا كان الشيء مما يتشرب النجاسة. ولكن الحنابلة من فقههم يقولون الحت والقرص والعصر إذا كان يؤدي إلى إفساد الشيء فإنه لا يلزم. هناك بعض أنواع الثياب حريرية، ثياب غارية، لو أن الإنسان دلكها أو عصرها ربما تفسد، فمثل هذا إذا كان غار الثوب يفسد بالحت والقرص أو يفسد بالعصر فإنه لا يشترط، حفاظا على المالية لهذا الشيء. الشرع دام يأتي كما قلنا ليعنت الإنسان. وهذا الفقه عندما تقرأ الفقه وتنظر في تعاليل الفقهاء يتكون عندك ملكة تعرف من خلالها متى يرفع الحرج عن المكلفين ومتى يزال الضرر، وأن الأحكام لا تؤخذ مباشرة هكذا، الحكم قرأته في كتاب تطبقه في جميع أحوال الناس حتى ولو وقعتهم في مشقة. لا، لذلك كان الفقهاء من دابهم أن الطالب لا يفتي من كتاب واحد أو من متن، لابد أن يترقى حتى يعرف كيف يستثني وكيف يخصص وكيف يعمم الفتياء. إذن وغيرهما ب7 غسلات، هذا في النجاسة المتوسطة. ثم انتقل للكلام عن النجاسة المغلظة. النجاسة المغلظة أيها الأحبة هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. نجاسة الكلب أي شيء يخرج من ريق الكلب، من براز الكلب، أو العرق الذي على جسد الكلب، هذه نجاسة كلب. وكذلك الخنزير، بوله وريقه وما على بدنه من رطوبة لو جاءت على يدك هذه نجاسات. قال وما تولد منهما، قال لو أن خنزيرا تزوج كلبة فأنجب، هذا المولود يكون منهما تولد، فحكمه حكم آبائه. قال أو من أحدهما، لو أن الآن ربما تلك الصورة صعبة، لكن هذه الصورة ربما واردة في علم الحيوانات، أن لو أن كلبا تجوز من حيوان آخر ثعلب أو ما شابه ذلك فأنجب، الآن الحيوان الذي نتج من زواج كلب مع حيوان آخر هذا تولد من كلب ومن غيره، فتعارض المبيح والحاضر فيقدم باب الحظر، تعارض المبيح والحاضر. الآن الحيوان الآخر مثلا ثعلب، الثعلب نجاسته تعتبر متوسطة لأنه حيوان غير طاهر حال الحياة، لكنه لا يصل نجاسته إلى درجة نجاسة الكلب. مثلا عرض أنه أن كلبا تزوج من الماعز فرضا، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، لو أن كلبا تزوج الآن الحيوان الآن الماعز هذا طاهر في حال الحياة وفي حال الموت لا حرج، أنجب حيوانا متوسطا بينهما، هذا الحيوان هل يعتبر كلبا في الأحكام أم يعتبر ماعزا؟ إذا اعتبرناه كلب يكون نجس، إذا اعتبرناه ماعزا يكون طاهرا، فهنا يقدم جانب الحظر على جانب الإباحة ونعتبره نجسا. لذلك يقول الفقهاء وما تولد منهما، أي من زواج كلب مع خنزير أو من أحدهما، يعني زواج كلب من حيوان آخر طاهر أو الخنزير من حيوان آخر طاهر. فالنجاسة المغلظة كيف تطهر؟ نأتي إلى نجاسة الكلب والخنزير كيف نطهرها. عند الحنابلة يقول لا بد من 7 غسلات، وهذا يتفق مع الجمهور، لا بد من 7 غسلات، إحدى هذه الغسلات يكون معها التراب، إحدى هذه الغسلات يكون معها التراب إشقل ونحوه. الحنابلة هنا يعني هذا خلاف أصلهم وقواعدهم، لكنهم قالوا بهذا الاستثناء يجزئ غير التراب في هذه الحالة. نعم لو وضع أشنان يعني الصابون، لو وضع مادة منظفة تجزئ عن التراب، ولكن يشترط إذن في إحدى الغسلات 7 أن تخلط إحدى الغسلات بتراب أو ما يقوم مقام التراب من أشنان ونحوه، الأشنان يقصد به الصابون أو أي مادة منظفة لها صفة القلع الموجودة في التراب. وهذا في الأصل لا ينطبق على قواعد المذهب، لأن المذهب عنده الماء والتراب فقط، ولكن في هذه المسألة خالفوا القواعد واستثنوها لأمر عرض عند المجتهدين أو لأغلب الأصحاب لأكثرهم في هذه المسألة، قالوا نقيس غير التراب على التراب. مثل ماذا؟ هناك مسألة شبيهة قاسوا غير الشيء على الشيء، مر معنا في الاستجمار، قلنا الاستجمار هل هو فقط يتخصص بالحجارة أو ما وجد فيه جامع الحجارة؟ ما وجد فيه الجامع، فالاستجمار يكون بالحجر وما فيه معنى الحجر أن يكون طاهرا مبيحا قالعا منقن. فلما رأوا مثلا الشريعة جاءت الاستجمار بالحجارة قاسوا ما فيه صفات الحجارة من المناديل أو ما شابه ذلك عليها. وكذلك في هذه المسألة قالوا الشرع قال الكلب والخنزير نجاسته تغسل 7 مرات إحداها بتراب، قالوا ما فيه حكم التراب أو ما يفعل مفعول التراب من الأشنان والصابون والمنظفات نعطيها حكم التراب فيجوز أن تقوم مقامه. ففي إحدى الغسلات 7 نأتي على التراب، في إحدى الغسلات 7 يجب خلط التراب بالماء ثم بعد ذلك يلقى على المكان النجس. المراد ليس أن تذر التراب ثم بعد ذلك تصب الماء، عندما نقول 7 غسلات إحداها بتراب لا يقصدون أن يذر الإنسان التراب ثم يصب فوقه الماء. مثلا إناء الآن عندنا وعاء، جاء كلب فوضع ريقه فيه، هذا الوعاء لابد أن نغسله 7 مرات، إحدى هذه المرات ستكون مخلوطة بالتراب. القصد بالخلط بالتراب ليس أن تذر التراب ثم تصب الماء، لا، أن تجمع بين التراب والماء معا ثم تضعها أو تضعهما معا في الوعاء، فلا بد من مزج التراب بالماء أولا ثم إيصاله إلى المكان النجس، ولا يكتفى بذر التراب ثم بعد ذلك الإتيان بالماء، وإن كان هذا قاله بعض الحنابلة لكن الأول هو المعتمد في المذهب. نعم ونحو أيضا يجب أن يخلط ثم بعد ذلك يوصل، فمثلا لو كان أشنان أو صابون يخلط أولا بالغسلة ثم بعد ذلك يوصل، فلا تضع الأشنان أو الصابون على المكان ثم تصب الماء بعد ذلك. والحنابلة لا يعينون غسلة تستخدم فيها التراب، يعني سواء كانت الغسلة الأولى استخدمت فيها التراب أو الثانية أو الثالثة أو 7 لا إشكال، لكن يفضل ألا تكون 7، لأن إذا جعلتها 7 ستحتاج بعدها إلى استخدام الماء مرة أخرى لأن المكان أصبح فيه طين، فتحتاج إلى غسل أخرى، فيفضل أن تكون الأولى أو الثانية أو الثالثة إلى ما قبل السابعة. لو فعلها السابعة كذلك لا إشكال عندنا. إذن قال وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه. عرفنا ما معنى نحوه، الأشنان والصابون ما يأخذ حكم التراب في نجاسة، يعني أحدها بتراب، هذا انتقال منه. انظروا الكلام ربما متداخل، هو ذكر النجاسة المخففة والمتوسطة والمغلظة على شكل متداخل، فقوله أحدها بتراب ونحوه هذا في قيد، أي في النجاسة المغلظة، في نجاسة كلب وخنزير فقط، ونحن زدنا أو ما تولد منهما أو من أحدهما. قال مع زوالها، مع زوالها، مع زوالها هذا يعود إلى جميع الأنواع الثلاثة المخففة والمغلظة والمتوسطة، أنه ينبغي للنجاسة سواء كانت مغلظة أو مخففة أو متوسطة أن تزول عن المكان. إذا رأينا عين النجاسة ما زال قائما فهنا نحتاج إلى زيادة غسلات حتى نطهر المكان، والمراد بالزوال هنا أساسا هو زوال العين كما قلنا. أما اللون والريح فالأصل إذا قدر الإنسان أن يزيلهما أن يزيلهما، إذا عجز عن إزالتهما فلا حرج عليه، لذلك قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزاء، يعني لا يضر بقاء لون النجاسة أو ريح النجاسة أو كليهما، بقي اللون والريح إذا عجز الإنسان عن إزالتهما، صب الماء سبع مرات في المتوسطة واستخدم التراب في الخنزير والكلب ومع ذلك بقيت الرائحة وبقي اللون، نقول زد. إذا وجد وصل الإنسان إلى مرحلة العجز، قال يا شيخ غسلنا وغسلنا وغسلنا بقيت اللون والرائحة، الآن خلص هنا العجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن عرفنا كيفية تطهير النجاسات، وعرفنا أن تطهير النجاسة لا يكون إلا بالماء أو الماء والتراب في حالة الكلب والخنزير ويقاس على التراب الأشنان، ما سوى ذلك من الشمس من الدلك، مجرد دلك الثوب عليه نجاسة لا يطهر. تجفيف الشمس، لأن بول على مكان على طاولة جاءت الشمس جففت هذا البول، المكان نجس، فالشمس والدلك والريح أو ما شابه ذلك كله والاستحالة، هذا الرابع الدلك والشمس والريح والاستحالة، هذه الأربعة لا تطهر النجاسات عند الحنابلة. لماذا ينصون على هذا؟ لأن مثل الحنفية لا يعممون رحمهم الله تعالى، يقولون هذه الأمور تطهر، فالحنابلة قلنا وكذلك وافقهم غيرهم من المذاهب لا يطهرون بهذه الأشياء. الآن قلنا الاستحالة لا تطهر، ما معنى الاستحالة؟ الاستحالة قلنا الشيء ينقلب من حالة إلى حالة أخرى، مثل الدم مع الوقت انقلب أصبح ماء مثلا، الآن استحالة من صفة الدم التي هي نجسة إلى الماء، ولا على رغم هذه الاستحالة على الرغم منها ولو أنه أصبح ماء يبقى نجسا، فالاستحالة الشيء النجس إلى شيء آخر لا تكون مطهرة له إلا في شيء واحد، ما هو؟ يقولون الخمر. الخمر لو استحال بنفسه فأصبح خلا بسبب الظروف معينة كيميائية أصبح خلا فهنا يصبح طاهرا، هذا هو الشيء الوحيد الذي يطهر بالاستحالة، الخمر إذا أصبحت خلا، ولكن يشترطون شرطا. فماذا قال؟ قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها. الخمرة أيها الأحبة وما يأخذ حكم الخمرة من كل مائع مسكر، هذه إذا أصبحت خلا وحدها، ما معنى وحدها؟ أي ليس بفعل إنسان، ليس بفعل إنسان. طب ما الفرق؟ هذا أيها الأحبة من باب سد الذرائع عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، يقولون لو أننا جوزنا لكل إنسان أن يحبس الخمر عنده حتى تصبح ويضعها في ظروف محددة، هو الذي يضعها في الظروف ويصنع الظروف الكيميائية والحرارة حتى يحولها إلى خمر، يحولها إلى خل، نحن حينئذ سنفتح الباب لاقتناء الخمر، ولو فتحنا الباب لاقتناء الخمر وكان الرجل قليل الديانة ونظر إلى الخمر أمامه في البيت وينتظرها تصبح خلا، ربما النفس تبدأ قليلا قليلا يحاول أن يشرب، قلنا جرب هذه الخمر ماذا تفعل ما مفعولها. فقالوا سدا للذريعة حتى لا يقتني الناس الخمر ولا تكون في بيتهم، نمنع الإنسان أن يقتني الخمر لتصبح خلا، نمنع الإنسان من أن يقتني الخمر ليصبح خلا، فلو فعل ذلك لا يجزئ. لذلك ماذا قالوا؟ تطهر الخمر إذا أصبحت خلا بنفسها، ما معنى بنفسها؟ يعني تحت ظروف، يعني ظروف محددة، إنسان صنع شيئا خلا، هو يصنع الخل فجأة من حيث لا يشعر أصبح خمرا بسبب الظروف أو عوامل محددة، ثم بعد ذلك أصبح خلا وحده، يعني هو الرجل لم يقتني الخمر ابتداء ليخللها أو لم يقصد عملية تحويل الخمر إلى ماذا؟ إلى خل، وإنما شيء عنده بقدر الله سبحانه وتعالى من غير قصد أصبح خمرا، ثم بعد ذلك وحده تعالى ظروف أخرى عاد ليصبح خلا. في هذه الحالة نقول نعم الخمرة أصبحت خلا تكون طاهرة لأنها تخللت بنفسها، أي لم يباشر الشخص عملية التخليل، لم يباشر الشخص عملية التخليل. لكن الحنابلة في هذه المسألة يستثنون الخلال، الخلال قال هو من وظيفته التخليل، لأن هذا الرجل كثيرا ما سيحدث عنده الخمر، الخلال فقط هو الذي يستثنى، من وظيفته صنع الخل للناس. فهذا الإنسان لو أصبح عنده خمر، هو لا يقصد صنع الخمر، لكن لو أصبح عنده خمر فمسكها حتى أصبحت خلا، قالوا هذا يستثنى لأننا لا نريد أن نفسد عليه بضاعته. لكن من سوى الخلال من عوام الناس ومن عوام المسلمين، هؤلاء يمنعون من اقتناء الخمر. قال الشيخ أريد أن أقتنيها حتى أجعلها خلا، نقول هذا لا يصلح ولا يجزئ ولا تصبح طاهرة. لذلك قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها، أي ليس بفعل فاعل. وكذا دنها، وكذا دنها أي وعاؤها. الآن الخمر موجود داخل وعاء، الوعاء بما أن الخمر فيه ستكون نجسا تبعا للخمر. الدن المراد به الوعاء، هذا أولا. وعاء الخمر من العقل أنه سيكون نجسا لأن الخمر فيه. إذا أصبحت الخمرة خلا أصبحت طاهرة، إذن الوعاء تبعا سيصبح طاهرا، هذا الذي قصده. ثم بعد ذلك ذكر أشياء، هذه الأشياء التي ذكرها لا يمكن تطهيرها بحال، أشياء طاهرة تنجست ولا يمكن تطهيرها بحال، وهذا خلاف الأصل. الأصل أن الشيء الطاهر إذا تنجس يمكن تطهيره. الآن هذه أمور محددة يذكرونها لا يمكن تطهيرها، ما هي؟ الأمور الدهنية، الأشياء الدهنية، الزيت وما كان فيه أشياء دهنية إذا وقعت فيه النجاسة قالوا هذا لا يمكن تطهيره بحال، ويقيسون على الدهن كل مائع، أي شيء مائع غير الماء. الآن الماء إذا وقعت فيه النجاسة يمكن تطهيره، وهذا يذكر في المطولات، نحن لم نذكره في هذا المتن المختصر. كل مائع غير الماء، زيت، دهون، ما شابه ذلك من المواعي، خل، أي مائع غير مائي من ليس ماء، إذا وقعت فيه النجاسة أفسده تماما ولا يمكن تطهيره بحال على مذهب أحمد ابن حنبل. هذا الشيء الأول الذي يتنجس ولا يمكن تطهيره بحال، حتى لو أضفت عليه الكميات الكبيرة لا يمكن أن يطهر. الشيء الثاني متشرب النجاسة. هناك أيها الأحبة بعض الحبوب مثل الترمس، الحمص، الفول، لو نقعناها في ماء نجس فإنها تتشرب النجاسة، صحيح؟ كيف تكبر الحبة؟ بسبب تشرب الماء. الآن هذه الحبوب إذا تشربت ماء نجسا لا يمكن تطهيرها بحال، إيش تصنع؟ تقطع الحبة وتصب عليها؟ لا يمكن أن تحل الإشكال. فالحبوب المتشربة للنجاسة كذلك لا يمكن تطهيرها إذا تنجست، الطرمس والفول والحمص وما شابه ذلك. وكذلك العجين، مثلا عجينة خلطت بشيء نجس، الآن العجينة مباشرة تتشرب النجاسة، فكذلك العجين إذا تنجس يعتبر من متشرب النجاسة فلا يتطهر بحال. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله نجاسات يعفى عنها، نجاسات يعفى عنها، هي نجس حكمه نجس لكن يعفى عنها، يعني لو لم تغسلها لا حرج عليك. ما هي؟ قال أولا وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض. الآن هذه العبارة ربما تكون معقدة ومغلقة لكنها سهلة بإذن الله. يقولون أيها الأحبة الدم والقيح والصديد هذا نجس على مذهب أحمد بن حنبل إذا كان يسيرا. طيب ما ضابط اليسير؟ اليسير هو الذي لا ينقض الوضوء. مر معنا أنه إذا خرج منك نجس كثير ينقض وضوءك في نواقض الوضوء، مر معنا في الدرس الماضي أن النجس الكثير إذا خرج من غير السبيلين ينقض الوضوء. لو خرج دم كثير من الإنسان ينتقض وضوءه، خرج قيء كثير ينتقض وضوءه. فذكرنا في الدرس الماضي أن الدم الكثير ينقض الوضوء. طب ما ضابط الكثير والقليل هناك؟ من يتذكر؟ من يذكر؟ عرف ماذا؟ عرف الناس أو عرف كل إنسان بحسبه؟ أيوة عرف كل إنسان بحسبه، يعني كل إنسان في عرفه ينظر هل هذا يسير أم كثير، لا يشترط أن يتأمل رأي الناس، هو في عرفه الشخصي هل هذا كثير أو قليل، هذا الذي يبني الكثرة واليسر هنا. فإذا خرج من الإنسان دم أو قيح أو صديد يسير، وهذا الدم أو القيح أو الصديد اليسير لم يأتي على مائع ولا مطعوم، إذا سقط في مائع انتهى لا يعفى عنه هذا المائع فسد، إذا وقع على مطعوم أي طعام من الأطعمة كذلك يعتبر نجس ويجب إزالته. إذا وقع على غير مائع ومطعوم وكان مصدر هذا الدم حيوان طاهر حال الحياة، ذكرنا التفصيل في دروس الماضي أن الحيوانات عند الحنابلة حيوانات طاهرة حال الحياة وحيوانات نجسة حال الحياة، والحيوانات الطاهرة حال الحياة على نوعين، نوع يؤكل لحمه ونوع لا يؤكل لحمه وضابطه ما كان كالهرة أو ما دونها في الخلقة. فإذا كان هذا النجس هذا الدم مصدره حيوان طاهر حال الحياة سواء كان مأكولا أو غير مأكول، الآن نسير مع الضوابط، قال لا دم سبيل إلا من حيض، إذا في هذه الأحوال يكون هذا الدم معفوا عنه، إلا إذا كان هذا الدم خرج من أحد السبيلين للحيوان الطاهر إما القبل أو الدبر، إذا خرج من أحد السبيلين كذلك لا يعفى عنه. يعني شروط العفو عند الحنابلة طويلة حتى يعطوك جائزة العفو، يقولون لم ينبغي أن يكون الدم والقيح والصديد، لأن القيح والصديد كذلك نجس، الدم أو القيح أو الصديد يجب أن يكون يسيرا، ممتاز، هذا أول ضابط. ثانيا أن لا يقع على مائع ومطعوم، إذا وقع على مائع ومطعوم لا يعفى عنه. ثالثا يجب أن يكون مصدره من حيوان طاهر، إنسان أو كل حيوان طاهر حال الحياة، فأخرج الحيوانات النجسة حال الحياة. ويشترط كذلك أن لا يكون من سبيل هذا الحيوان من أحد السبيلين، فإذا خرج من قبره أو من دبره كذلك لا يعفى عنه، إلا إذا كان دم حيض أو نفاس أو استحاضة فهذا لا حرج فيه. الآن هذا هو من دم السبيل، الآن دم الحيض والنفاس والاستحاضة هو دم سبيل يخرج من قبل المرأة، فالأصل على القاعدة أن لا يعفى عن يسيره، لكن لمشقة تكرره على النساء يعفون عن يسيره ويلحقونه بالدم الذي يعفى عنه. نعيد الضوابط سريعا، نقول كل دم يسير ومثل الدم ماذا؟ القيح والصديد، إذا سقط على غير مائع ومطعوم، إذا سقط في شيء مائع في خل في زيت في دهن لا يعفى عنه أتلفه، أو سقط على طعام، سقط على طعام على رز أو ما شابه ذلك من الأطعمة كذلك لا يعفى عنه يجب تطهيره. إذا سقط على غير مائع ومطعوم وكان مصدر هذا الدم أو القيح والصديد حيوان طاهر حال الحياة، إذا خرج من حيوان النجس حال الحياة من أسد من فهد من نمر كذلك لا يعفى عن يسيره، فيخرج من حيوان طاهر ولا يخرج من السبيلين، إذا خرج من الحيوان الطاهر من أحد السبيلين القبل أو الدبر كذلك لا يعفى عنه. فلو خرج من دبر الذكر، الإنسان الذكر لو خرج من دبره دم هل يعفى عنه؟ لا، لأنه دم سبيل. خرج من ذكره الرجل، خرج من ذكره دم لا يعفى عن يسيره لأنه دم سبيل. إلا المرأة، المرأة إذا خرج من قبلها حيض أو نفاس أو استحاضة فإذا كان دما يسيرا فإنه يعفى عنه ويدخل في عموم القاعدة. هذا أول شيء يعفى عنه. ذكر شيء آخر يعفى عنه في نهاية الصفحة التالية، لا أريد أن أجمع الكلام لأنه فرق، قال رحمه الله في آخر سطر في باب إزالة النجاسة ويعفى عن يسيري طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. صورة هذه المسألة طين الشارع أيها الأحبة، الطين الذي يوجد في الشوارع، وهذا ربما في أيام الأقدمين أكثر من الآن لأن الطرق قديمة لم يكن فيها أسفلت وما شابه ذلك كلها ترابية. يقولون طين الشارع الذي يوجد على جوانب الشارع لو أننا تيقنا وجود النجاسة عليه، تيقنا الآن لو شككنا وجود النجاسة أصلا الأصل أنه طاهر فلا عبرة بهذا الشك، لكن أنت رأيت طفلا بال عليه، رأيت دابة غير مأكولة اللحم بالت عليه، فهذا التراب أو الطين نجس. فلو أنت بالسيارة، الآن جاء رجل بسيارته وشد الرجال على البنزين فرشخك بهذا التراب، الآن السيارات عندما تفرمل ربما ترشق من بجانب الطرقات بماذا؟ بالتراب، فارتشخ هذا التراب على ثوبك، هذا التراب النجس الذي أنت تتيقن نجاسته جاء على ثوبك نتيجة سرعة سيارة مرت بقربك، هل نقول أن الثياب نجسة؟ قال هنا لعموم البلوى، خاصة في أزمنتهم رحمهم الله، لعموم البلوى إذا كان يسيرا هذا التراب الذي وقع عليك وأنت متيقن نجاسته، إذا كان يسيرا نعفو عنه ولا نلزمك بأن تغسله، وهذا من باب التيسير على الناس كما قلنا، خاصة في زمن الأقدمين أن الطرقات كلها لو أن جملا لو أن حصانا كل إنسان أو حيوان وضع رجله على الأرض فرشق التراب على إنسان فتنجس هذا يوقع في مشقة، فقالوا نعفو عن هذه النجاسة. لذلك قال ويعفى عن يسير طين شارع عرفا، يعني الاعتبار باليسير العرف. إن علمت نجاسته، يعني إن تيقنت نجاسته، إذا لم تتيقن النجاسة فهو على الأصل طاهر. طيب نعود إلى الصفحة السابقة. ذكر رحمه الله تعالى الآن مجموعة من الحيوانات التي لا تعتبر نجسة حتى ولو ماتت، حتى ولو ماتت حتف أنفها لا تعتبر نجسة، أي لا عبرة بميتتها، ميتتها طاهرة. ما هي؟ قال: وما لا نفس له سائلة، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة. الآن ما هي الحيوانات أيها الأحبة التي لا تنجس حتى لو ماتت؟ كل حيوان أولا لا دم له من نفسه، يعني في الحشرات الصغيرة أيها الأحبة يقول لا يوجد لها نفس، النفس المراد به هنا الدم، لا نفس لها سائلة أي لا دم لها سائل. لو قتلتها هل ذبحت ناموسة وأخرجت دما منها؟ لا يوجد لها دم. البعوض الصغير، الأشياء هذه الصغيرة لا يوجد لها دم من نفسها، يمكن أن تكون البعوضة تأخذ منك دم، تسرق منك الدم، فهذا لا عبرة به. هل هي بذاتها حيوان يوجد فيه دم سائل؟ لا. فالحشرات الصغيرة التي لا يوجد فيها دم سائل، ومثل لك بالقمل والبراغيث والبعوض، هذه أمثلة وليست شيء منفصل، هي يسمى عطف خاص على عام، هي أمثلة على ما لا نفس له سائل. فالقمل والبراغيث وكل الحيوانات الصغيرة التي لا دم لها، هذه حية أو ميتة لا عبرة بميتتها، فكلها طاهرة. لذلك ماذا قال؟ طاهرة مطلقة، أي في حال الحياة وفي حال الموت. في حال الحياة لو أن برغوث أو بعوضة ماتت أمامك، انتحرت هذه البعوضة، الآن هل هذه نقول هذه ميتة يا شيخ لم نذكيها؟ لا، الآن هذه حشرات لا يوجد لها دم من نفسها، فتعتبر عندهم من باب الطاهرات، خاصة لعموم البلوى بها، لعموم البلوى بها. ويأخذ حكمها كذلك ما لا ينجس حيا وميتا، السمك لو مات السمك بطبيعته يموت موتا، إذا تصيد وتخرج من الماء يموت. الآن ميتة السمك هل هي طاهرة أو نجسة؟ طاهرة. فالسمك يأخذ كذلك هذا الحكم، وكذلك الجراد، وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الحديث يعني متكلم فيه، لكنه أصل عندهم يعتمد عليه. إذن هذه الحيوانات لا تنجس حية ولا ميتة، ما لا نفس له سائلة، ومثل لها بالقمل والبراغيث والبعوض، وكذلك ذكرنا السمك والجراد. ثم أراد أن يبين لك ما هو النجس على مذهب الحنابلة، ما هي الأعيان النجسة. مر معنا كل ما مر معنا هي النجاسة الحكمية، الآن يريد أن يبين لك ما هي الأعيان النجسة، ما هي النجاسة العينية، أشياء نجسة ينبغي عليك أن تتقيها إذا وقعت عليك فيجب عليك أن تتطهر. قال: المائع المسكر، كل مائع مسكر، وكلمة مائع احترز بها عن الجامد المسكر، مثل بعض أنواع الحشيش الجامدة لو أكلها إنسان فسكر، هذه عند الحنابلة لا تعتبر نجسة على هذه القواعد، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية نص في الحشيش على أنها نجسة، لكن على قواعد المذهب لا تصح. المذهب عندنا النجس هو المائع المسكر، وليس كل شيء مسكر، يشترط أن يكون مائعا، خمرة أو كل شراب يخرج الآن لو شربه الإنسان لسكر فهذا يعتبر نجسا، هذا أولا. ثانيا: ما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهرة خلقة، وهذا عود على ما قسمناه من البهائم، كل حيوان سواء كان هذا الحيوان دابة على الأرض أو طير في الهواء، وكان حجمه فوق حجم الهرة في الخلقة فيعتبر من قبيل الحيوانات ماذا؟ النجسة، إذا كان لا يؤكل لحمه. إذن كل حيوان لا يؤكل لحمه وكان حجمه فوق حجم الهرة في الخلقة، الفهد، النمر، وبعض أنواع الصقور الكبيرة وما شابه ذلك، هذه كلها فوق حجم الهرة في الخلقة، فهذه تعتبر نجسة حية وميتة. لذلك قال: وما لا يؤكل لحمه من طير وبهائم بقيد مما فوق الهرة خلقة. طب إذا كان لا يؤكل لحمه ولكنه كالهرة أو دونها في الخلقة كالجرذان والفئران وما شابه ذلك، لا يؤكل لحمها لكنها دون الهرة في حجم الخلقة، كذلك طيور لا يؤكل لحمها ولكنها حجمها دون حجم الهرة في الخلقة، فهذه تكون طاهرة في حال الحياة ولا تعتبر من قبيل الأعيان النجسة. ثم قال: ولبن ومني من غير آدمي. اللبن والمني إذا صدر من غير الآدمي ونزيد، أو صدر من غير الآدمي وغير مأكول اللحم، غير الآدمي وغير مأكول اللحم نقيد، لأن اللبن والمني إذا صدر من الآدمي أو من حيوان مأكول اللحم الإبل أو ما شابه ذلك فحكمه الطهر وطاهر. إذا خرج اللبن أو المني من حيوان لا يؤكل لحمه حتى ولو كان طاهرا حال الحياة، نعم حتى ولو كان طاهرا حال الحياة، فلبن الهرة نجس. لذلك ينبغي عليكم أن تتنبهوا، هناك مسائل تتعلق بالحيوان الطاهر حال الحياة، هناك مسائل تتعلق فقط بالحيوان مأكول اللحم، فهنا ينبغي على الطالب أن يتنبه للفرق. الآن اللبن والمني إذا خرج من آدمي أو من مأكول اللحم فهذا ما حكمه؟ طاهر. لبن المرأة طاهر ومني الذكر طاهر، إلا في الأحوال التي استثنيناها في باب الوضوء. وكذلك اللبن والمني من الحيوانات مأكولة اللحم. أما إذا كان من حيوان غير مأكول اللحم، سواء كان الهرة فما دون في الخلقة أو نجس حال الحياة كالأسد والحمار الأهلي وما شابه ذلك، فهذا اللبن والمني حكمه النجاسة. ثم قال: وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. يقول: البول والروث ونحوها، ونحوها مثل المذي والودي وما شابه ذلك، والقيء كذلك ندخلها، القيء مثلها. فالبول والروث ونحوها، ونحوها كما قلنا المذي والودي والقيء. طبعا المذي معلوم لديكم، هو الماء الذي يخرج على شكل قطرات بعد فتور الشهوة، هذا يسمى مذي. والودي هو الماء الغليظ قليلا الذي يخرج بعد انتهاء البول، وهذا لا يخرج كثيرا لكن في بعض الأحيان يخرج، يبول الإنسان بعد البول يجد شيئا غليظا خرج منه، هذا يسمى ودي وهذا نجس. والقيء كذلك عند الحنابلة. فهذه الأمور البول والروث والقيء والمذي والودي إذا كانت من غير مأكول اللحم، من غير مأكول اللحم، وهذا يشمل الإنسان وكل الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، سواء الهرة وما دونها في الخلقة أو الحيوانات النجسة مطلقا، فهذه الأشياء تكون نجسة منها. أما البول والروث والمذي والودي والقيء من الحيوانات مأكولة اللحم، من الغنم، الآن روث الغنم طاهر، روث الجمل طاهر، روث الحصان، بول الحصان، هذه كلها طاهرة على المذهب. فهذه الأمور إذا كانت من مأكول اللحم تعتبر طاهرة، إذا كانت من غير مأكول اللحم، هنا غير مأكول اللحم يدخل فيه الإنسان، تكون نجسة. قال: ومنه طاهرة. لذلك ماذا قال؟ قال: من غير مأكول اللحم نجسة، ومنه أي من مأكول اللحم تكون ماذا؟ طاهرة. قال: كمما لا دم له سائل. كمما لا دم له سائل، أي لو أن هذه الأمور البول والروث، هذا الذي يجده البول والروث، لو خرج من الذبابة ولو خرج من الناموس أو ما شابه ذلك والبعوض الصغير، كذلك هذا لا عبرة به ويكون طاهرا، لأن ما لا نفس له سائلة هو بذاته لو مات، مر معنا، هو طاهر، هو بذاته لو مات طاهر، فكل مخرجاته تكون طاهرة. لذلك البول والروث والمني والمذي والودي والقيء إذا خرجت من غير مأكول اللحم من إنسان أو من كل حيوان لا يؤكل لحمه تكون نجسة. لذلك الحمار الأهلي، هذا من باب الحمار الأهلي عند الحنابلة الذي يعيش في أفيائنا، إذا خرج منه شيء هذا نجس لأنه غير مأكول اللحم. فيكون أما من مأكول اللحم ومما لا نفس له سائلة التي هي الحشرات الصغيرة، هذا مصطلح ينبغي عليك أن تفهمه، إذا قال الفقهاء ما لا نفس له سائلة يقصدون الحشرات الصغيرة، فهذا يكون نجسا، يكون عفوا طاهرا منها. ثم قال: ويعفى عن يسير طين شارئ عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. هكذا انتهى باب إزالة النجاسة الحكمية. نريد فقط قبل يعني أن ننهي هذا المجلس أن أختم ب مطلع في باب الحيض حتى لا أؤجله للمرة القادمة، مطلع في باب الحيض نتكلم فيه عن مفهوم الحيض ابتداء، أما التفاصيل الدقيقة فهذا سنؤجله للكلام في الدرس السابق بإذن الله. نريد أن نفهم الحيض أيها الأحبة من حيث المفهوم العلمي قبل أن ندخل فيه من حيث المفهوم الفقهي، لأن هذه مسألة مشتركة بين العلم وبين الفقه. أولا الحيض أيها الأحبة من حيث اللغة، من حيث اللغة ما معنى الحيض؟ السيلان. فنقول حاض الوادي إذا سال. الحيض عند علماء الشريعة هو دم يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة على وجه الصحة، دم يخرج من قعر رحم المرأة. الآن هذه الأمور ربما الرجل ليس ممارسا لها ولا خبرة له بها فلا يتصورها، لذلك لا بد من التعلم. عند الفقهاء رحمهم الله تعالى ما هو الحيض؟ هو دم يخرج من قعر رحم المرأة. متى يخرج؟ في أوقات معلومة في كل شهر يدل على الصحة. طيب، نأتي للحيض في علم الطب قبل أن ندخل فيه عند الفقهاء حتى ننتقل ونفهم ما هي عملية الحيض. الحيض أيها الأحبة عند علماء الطب وفي علم الطب هي عبارة عن تغيرات فسيولوجية يتعرض لها الغشاء الداخلي لرحم المرأة. هذه المنطقة هي رحم المرأة، هذه المنطقة، وهذا هو الجدار الداخلي أو الغشاء الداخلي لرحم المرأة. تحدث هناك تغيرات فسيولوجية على الغشاء الداخلي المبطل للرحم، يؤدي إلى أن هذا الغشاء الداخلي يذوب ويخرج على شكل دم في أوقات معلومة. طيب، إذن ما سبب الحيض؟ لو الآن نؤصل بعد ذلك نفصل، ما سبب الحيض؟ سبب الحيض، احفظ، سبب الحيض هو ذوبان الغشاء الداخلي لرحم المرأة. ذوبان الغشاء الداخلي في رحم المرأة يسبب أن هذا يذوب ويخرج على شكل دم بالصفات المعروفة عند النساء، يخرج من فرج المرأة، هنا يأتي عنق الرحم ثم بعد ذلك المهبل ثم أسفل من ذلك فرج المرأة. طيب أيها الأحبة، ابتداء يقولون كل مرأة حول الرحم لها مبيضان، مبيض في الجانب اليمين ومبيض في الجانب اليسار، هذان مبيضان. المبيض أيها الأحبة يتصل بالرحم عن طريق قناة فالوب، هناك قناة فالوب تصل هذا المبيض بالرحم، وهناك قناة فالوب في الجهة الأخرى تصل المبيض الثاني بماذا؟ بالرحم. إذن المبيض كيف يتصل بالرحم؟ عن طريق قناة فالوب. عندنا كم مبيض؟ عندنا مبيضان. كل مرأة أيها الأحبة تولد لها هذان المبيضان، هذان المبيضان فيهما بويضات كثيرة، فيهما بويضات كثيرة. في كل شهر، في كل شهر يعمل مبيض ويستريح المبيض الآخر، وهذا من علم الله سبحانه وتعالى. في الشهر الثاني يستريح المبيض الأول ويعمل المبيض الثاني، في الشهر الثالث يستريح الثاني ويعود العمل إلى الأول. فكل شهر يعمل كم مبيض؟ مبيض واحد فقط، والثاني يكون معطلا، وفي الشهر الذي يليه يستريح هذا ويعمل الثاني. الآن المرأة في اليوم السابع أو الثامن من الشهر يقوم المبيض، مثلا نفرض أن هذا الذي سيعمل، يقوم هذا المبيض بإنتاج مجموعة من البويضات، يقولون من بويضة إلى ثلاث بويضات. تبدأ هذه البويضات بالنضوج هنا، أكمل البويضات نضوجا هي التي تنتقل إلى قناة فالوب. إذن إما أن ينتج المبيض بويضة واحدة أو ينتج بويضتين أو ثلاث، لكن الذي سينتقل إلى قناة فالوب كم بويضة؟ بويضة واحدة. ممتاز. الآن البويضة هذا يسمى مبيض، المبيض إذن هو الذي ينتج البويضات، هذا واحد. المبيض كذلك ينتج هرمون، هرمون أو ينتج هرمونين، هذان الهرمونان هم يعني ينتقلان عن طريق قناة فالوب وبالقنوات يصلان إلى الرحم، يهيئان الرحم لاستقبال البويضة التي ستأتي عن طريق قناة فالوب. إذن المبيض مسؤول عن إنتاج البويضات ومسؤول عن إنتاج هرمونات الإستروجين، وهناك هرمون آخر ربما غفلت عن اسمه ينتجه المبيض. هذان الهرمونان ماذا يفعلان؟ يذهبان إلى الرحم، ينتقلان عن طريق القنوات إلى الرحم، يقومان بتهيئة جدار الرحم لاستقبال البويضة التي هي الآن موجودة في قناة فالوب. ممتاز؟ طيب، إذن عندنا هرمونات الآن منطلقة إلى الرحم لتهيئه استعداد لاستقبال البويضة، وعندنا بويضة تتحرك في قناة فالوب. إذا قام الذكر أيها الأحبة بعملية الجماع ينتقل أو يأتي الحيوان المنوي، الآن كما قلنا هنا فرج المرأة، يأتي الذكر يدخل، يأتي الحيوان المنوي ينتقل عن طريق المهبل ثم يصل إلى عنق الرحم ثم يدخل الحيوان المنوي عن طريق الرحم، هذا كله بقدرة الله سبحانه وتعالى، ينتقل عن طريق الرحم ليدخل إلى قناة فالوب. في قناة فالوب بمن سيلتقي؟ بالبويضة، البويضة تنتظر، البويضة الآن في قناة فالوب، والحيوان المنوي دخل عن طريق الرحم ووصل فوجد البويضة. الآن إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يندمج الحيوان المنوي مع البويضة، وهذا بداية نشأة الإنسان، إذا قدر الله أن يجتمع، طبعا هناك حيوانات منوية ضعيفة تموت في الطريق، قد يكون الحيوان المنوي غير صالح للاندماج، هذا كله تفاصيله في علم الطب، لكن المهم إذا جاء الحيوان المنوي وقدر الله أن يحدث هناك حمل، يندمج الحيوان المنوي مع البويضة في داخل قناة فالوب، فينتج عندنا البويضة المخصبة الزايغوت، ما يسمى عندهم علميا البويضة المخصبة الزايغوت. هذه البويضة المخصبة الآن البويضة هنا والحيوان المنوي التقيا، مثلا هنا حدث اندماج بينهما، نشأت البويضة المخصبة، تأتي البويضة المخصبة فتدخل في الرحم. إذا دخلت البويضة إلى الرحم، هذه البويضة المخصبة كانت مخصبة، تندمج بغشاء الرحم الداخلي، ويحدث الآن عملية الولادة بقدر الله سبحانه وتعالى. فغشاء الرحم الداخلي إذن في هذه الحالة لن يتحلل إلى دم. الآن خلاص غشاء الرحم الداخلي اندمج والتصق بالبويضة المخصبة وبدأت عملية تكوين الجنين، لذلك سينقطع الحيض، لذلك سينقطع الحيض، لأن الحيض ما هو كما سبق؟ هو ذوبان للغشاء الداخلي للرحم. الآن الغشاء الداخلي للرحم عندما استقبل البويضة المخصبة المهيئة اندمج معها والتصقت فيه، فيتحول إلى عملية تغذية للجنين وما شابه ذلك، فلن يحدث الحيض. المشكلة متى أيها الأحبة؟ إذا لم الآن البويضة كما قلنا تنتقل في قناة فالوب، صحيح؟ البويضة كم عمرها؟ البويضة تعيش من 24 إلى 48 ساعة بالكثير، البعض يزيد البعض ينقص، لكن هذا المعدل العام. البويضة تعيش في قناة فالوب من 24 إلى 48 ساعة. إذا حدث الجماع أثناء وجودها في قناة فالوب ووصل الحيوان المنوي خلال الوقت المناسب، يحدث عملية الإخصاب. الآن لم يحدث جماع، لم يأتي حيوان منوي، انتهى البويضة بعد 48 ساعة تموت. ثم بعد ذلك إذا ماتت البويضة مباشرة، هذا بقدر الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم، المبيض يأخذ إشارات أن البويضة لم يتم تخصيبها، فيخفض المبيض من إنتاج هرمون الإستروجين والهرمون الآخر اللذان يقومان بتهيئة الرحم. بمجرد أن المبيض خفف من عملية إنتاج هرمون الإستروجين والهرمون الآخر، ماذا سيحدث؟ الآن ما وظيفة هذان الهرمونان؟ وظيفة هذين الهرمونين تهيئة الغشاء الداخلي للرحم لاستقبال البويضة المخصبة. الآن تمت عملية خفض في إنتاج هذين الهرمونين مباشرة، الغشاء الداخلي سيشعر بالفقر، ما عنده هرمون يساعده، سيبدأ ينسلخ قليلا قليلا ويبدأ يذوب ويخرج الحيض، وهذا هو سبب خروج الحيض من المرأة في كل شهر في الأوقات المعلومة. أنه باختصار البويضة ذهبت إلى قناة فالوب خلال 24 ساعة أو 48 ساعة لم تجد حيوانا منوي يلقحها، فمباشرة تسقط في الرحم ويبدأ الغشاء الداخلي للرحم بماذا؟ بالذوبان، ويخرج على شكل دم الحيض في الأوقات المعلومة، ويخرج معه كذلك البويضة هذه التي لم تخصب، تخرج مع دم الحيض. هذه هي طريقة الحيض، وهذا ما يحدث. طبعا في الشهر الذي تليه يبدأ هناك مرحلة أخرى، رحلة جديدة، هذا يقف الآن، يبدأ هذا بالعمل، ينتج بويضة بويضتين ثلاث، أكمل البويضات تنتقل عبر قناة فالوب، تنتظر أن يحدث وطء أو جماع. لذلك الأطباء مثلا يقولون للإنسان ينبغي عليك إذا أردت إنجاب أن تتحرى أو تعرف المرأة متى تنتج بويضات، أو يعودون إلى الأطباء أن المرأة تنتج في اليوم الكذا وكذا. هذا يختلف من مرأة إلى مرأة، وقت إنتاج البويضات، وقت الأمور. طبعا كل هذه العملية من عملية إنتاج البويضة إلى عملية سقوط البويضة غير المخصبة داخل الرحم، هذه فترة الطهر للمرأة، تستمر 20 يوم تقريبا أو 23 يوم من عملية الإنتاج لعملية بناء الغشاء الداخلي للرحم إلى عملية التخصيب وعدم التخصيب. المهم هذه فترة الطهر. الآن إذا خلال 20 يوم أو 23 يوم لم يحدث عملية إخصاب وذهبت البويضة وسقطت في الرحم، يخرج الدم على شكل السائل المعروف للنساء من 5 إلى 7 أيام، وهي الفترة المعتادة للمرأة. هذا بالنسبة كما قلنا لعملية الحيض. بقي هناك مسائل يعني أريد أن أبحثها في هذا الباب. الآن بالنسبة للحامل، هذه مسألة أخرى، الحامل طب هل تحيض؟ لأن إحنا إيش ذكرنا؟ ذكرنا أن البويضة المخصبة إذا سقطت ستندمج بماذا؟ بالغشاء الداخلي للرحم، بالتالي الغشاء الداخلي لن يذوب فلن يخرج الحيض. نعم هذا هو الوضع المعتاد للمرأة. أحيانا في علم الطب يحدث ما يسمى بتكون جنين خارج الرحم، وهذه حالات نادرة أن يتكون الجنين خارج الرحم. في هذه الحالة إذا تكون الجنين خارج الرحم، غشاء الرحم الداخلي سيذوب ويخرج من الفرج كذلك بالصورة المعروفة إذا نشأ الجنين في خارج الرحم، وهذه حالات شاذة. طيب الآن هذا الدم الذي يخرج في حالة الحمل، الآن هذا يحدث كما يقول الأطباء في الثلاث الأشهر الأولى طبعا من الحمل، في الثلاث الأشهر الأولى من الحمل الطبيب ممكن أن يجد من المرأة خروج دم منها، الأصل أن لا يخرج منها، هذا وضع الطبيعي للنساء أنه لا يخرج منها دم. لماذا؟ لأن كما قلنا البويضة المخصبة تندمج بالغشاء الداخلي. المشكلة إذا نشأ الجنين خارج الرحم وهذه حالة شاذة طبيا، أو أحيانا يكون داخل غشاء الرحم الداخلي بعض التورمات. المهم حالة مرضية باختصار، ليست حالة صحية. فهذه التورمات تؤدي إلى خروج دم أثناء الحمل. هل هذا الدم الخارج أثناء الحمل يسمى دم حيض؟ الآن طبيا عند الأطباء هذا لا يسمى دم حيض، لا تسمى دورة شهرية، لأنها حالة استثنائية. حتى ولو كان ناتج عن ذوبان الغشاء الداخلي، نعم، لأن كما يقولون هذه حالة استثنائية وليست حالة صحية طبيعية. لذلك الأصل في الحامل أنها لا تحيض. فلو رأت الدم في أثناء الشهر الأول أو الثاني أو الثالث، هذا الدم من حيث علم الطب لا يعتبر دورة شهرية رسميا، وكذلك عند الأطباء عند الشرع كما سيأتي معنا لا يأخذ حكم دم الحيض، ويأخذ حكم دم الفساد والأحكام التي ستأتي معنا. هذا بالنسبة للحامل. طب بالنسبة للمرضع، الآن المرضع أيها الأحبة في أغلب الأحوال لا تحيض. لماذا؟ لأن هناك هرمون ينتج الحليب للمرأة. الهرمون الذي ينتج الحليب للمرأة يثبط المبيض عن إنتاج الهرمونات التي تكون الغشاء الداخلي للرحم. الآن المرأة المرضع هناك هرمون ينتج لها الحليب، هذا الهرمون إذا كان إنتاجه مرتفع يثبط البويضة، يمنع البويضة من إنتاج البويضات ويمنعها من إنتاج هرمونات التي تقوم الإستروجين الذي يقوم ببناء الغشاء الداخلي للرحم. طب إذا لم يبنى الغشاء الداخلي للرحم، إذن لن يذوب هذا الغشاء ولن يخرج دم حيض. لذلك ألحق المرضع في أغلب الأحوال لا تحيض. لكن أحيانا ماذا يحدث؟ يحدث اضطرابات في إنتاج هرمون الحليب، يقل منسوبه جدا. بمجرد أن قل إنتاج هرمون الحليب، هنا البويضة ستبدأ بالعمل وستبدأ تنتج هرمون الاستروجين والهرمونات المساعدة، وستبني غشاء داخلي وسيتحلل هذا الغشاء الداخلي ويخرج. لذلك شرعا المرأة المرضع لو حاضت يعتبر ذلك حيضا، لأن هذا أمر لا يعتبر مرضي، وإنما هو فقط تثبط في إنتاج هرمون الحليب، بخلاف المرأة الحامل. المرأة الحامل حيضها يعتبر طبيا وشرعيا حالة مرضية يجب علاجه وأن تراجع الطبيب. لذلك لا نبني عليه الأحكام التي نبنيها على الدورة الشهرية الطبيعية. طيب الآن يوجد عندنا مسألة الاستحاضة. ما هي الاستحاضة؟ وننهي بها. الاستحاضة أيها الأحبة كما قلنا أو ما لم نذكرها الآن نذكرها، هي حالة مرضية يخرج فيها الدم من رحم المرأة في أوقات غير معتادة. ما هي الاستحاضة؟ دم يخرج من المرأة. طبعا عند الحنابلة الاستحاضة أن يستمر الدم بالخروج بعد انتهاء وقت العادة. الآن عادة المرأة مثلا 7 أيام 10 أيام، يستمر الدم بالخروج ل20 يوم، لشهر، لشهرين، لثلاث، يبقى الدم بالخروج. الآن الاستحاضة حالة مرضية ليست صحية. ما سبب خروج الدم بكثرة وبشكل متواصل فوق العادة من المرأة؟ إما يقولون أسباب تتعلق بالنفسية المرأة وفي عصبيتها أو ما شابه ذلك يؤثر ويؤدي إلى خروج دم بكثرة في خارج الوقت المعتاد. إما كذلك قروح يقولون في جدار الرحم تسبب خروج الدم في أوقات غير المعتادة. إما يعني أسباب مرضية تتعلق كذلك بالغشاء الداخلي، كبر الرحم أو ما شابه ذلك يسبب خروج الدم. إفرازات هرمونية مضطربة للمبيض تسبب كذلك خروج الدم في أوقات غير معتادة. فالاستحاضة حالة مرضية لا تعتبر حيضا، لأنها كما قلنا لا تنتج عن دورة علمية ثابتة للمرأة. أما الحيض فكما مر معنا هي حالة مستمرة للمرأة، كما ذكر النبي كتبه الله على بنات آدم، شيء مستمر في دورة حياتها كل شهر، بويضة تنتج، يأتي إخصاب، إذا لم يحدث إخصاب يخرج الدم. وعلى هذا فالحيض حالة صحية لا إشكال فيها. الإشكال في الاستحاضة. الاستحاضة حالة مرضية تنتج نتيجة أورام في جدار الرحم أو ذوبان للغشاء الداخلي للرحم أو في عنق الرحم أو ما شابه ذلك، تراجع المرأة فيه الطبيب حتى تدرك نفسها في هذه الأمور ولا تأخذ حكم الحيض. وهذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.